الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. Thank you. I'm I'm going to go to the hospital. I'm I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. Thank you.